فهنا من ضمن الأسئلة سائل يقول نعم سائل يقول إحدى وحسب المكتوب أحد وهذا غلط يقول إحدى الأخوات عندها رصيد في البنك والنظام السائر في هذه البنوك أنهم يعطون المشتركين فوائد ربوية جراء إيداعهم هذه الأموال وهي تسأل هل يجوز لها أن تعطي هذه الأموال الربوية للفقراء من أقاربها بغير نية الصدقة أم كيف تتصرف في هذه الأموال؟ فالجواب عن هذا أولا لا يجوز لها أن تعطي هذه الأموال الربوية للفقراء لا من أقاربها ولا من غير أقاربها فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا والربا مال محرم لا يجوز أكل قليله فضلا عن كثيره وأهل الربا محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فالواجب ألا تعطي هذه الأموال الربوية لأحد من العالمين هذا أمر الأمر الثاني إن كان لها أقارب فقراء فالواجب أن تعطيهم من الصدقة الحلال أو من المال الحلال والنفقة على الأقارب الفقراء اجتمع فيها فضلان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الصدقة فيهم صدقة وصلة كما جاء به الخبر في السنن وغيرها فالواجب عليها أن تعطيهم من المال الحلال وأن تكفيهم سؤال الناس والأمر الثالث كيف تتصرف في هذه الأموال نحن لا نقول إذا كان ولا بد ضرورة أن تبقي مال المال في هذه البنوك من حيث الضرورة لا بد أن تبقى فيها فإذا أبقتها وأعطت تلك البنوك لهذا المال هذه الفوائد الربوية المحرمة نقول لها لا يجوز لها أن تبقيها لهم أعني للبنوك فإن كان تأخذ هذه الأموال وتنفقها في الممتهن من الأعمال كإصلاح دورات مياه بعض المساجد أو الدور الفقراء تصلح دورات المياه والأماكن الممتهنة أو الطرقات يعني من الأرصفة ونحوها أما أن تستخدم المال في إنفاق فاتورة كهرباء أو فاتورة ماء أو غير ذلك فلا وعلى هذا فتي جمع من أهل العلم كالعلامة الفوزان وغيرهم من أهل العلم والفضل نعم